المزة الجامدة دي؟ ايه دي مزة في الجون، دي مزة طرش جامد. او اسمه ايه؟ اسمي ليالي والدلع برد. ليالي وهي ماشية تجنن وتحير تشغلك بالك، النظرة من عيونها بتنزل وتفضل سارنا جوه خيالك. برضو هي ماشية تجنن وتحير تشغلك بالك، النظرة من عيونها بتنزل وتفضل سارنا جوه خيالك. اجمل حاجة شفتها عينيا سكر مش حاجة طبيعية، اجمل حاجة شفتها عينيا سكر مش حاجة طبيعية. اتدلع اوه اوه بزيادة كله يولع كده كالعادة، اتدلع اوه اوه بزيادة كله يولع كده كالعادة. باربي يا قلبي انا عقلي واقع مني، من ساعة ما شفتي انه مطر من مني. باربي يا قلبي انا عقلي واقع مني، من ساعة ما شفتي انه مطر من مني. جامدة فشخ عينيها لون، شعرها لون، وخدودها لون، شفايفها لون. لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو. اه يا ليل هي الجمال ملهاش ميزان، دي النظرة منها تهد جبال. خدود تفاح رمشها دباح، خدود تفاح رمشها دباح، ومن شفايفها عقلنا ساح عقلنا ساح. لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو جميلة زي عصفور الكنارية، حلوة جدا بجد هايلة. بتقول لي خف عينك عليا بعد ما زغللتي لعينيا، وكل دي هرق او حنية. بقول لك يا باربي يا عسلية. باربي يا قلبي انا عقلي واقع مني، من ساعة ما شفتي بتنور من مني. باربي يا قلبي انا عقلي واقع مني، من ساعة ما شفتي بتنور من مني. شوف نظرتها عود فرنسي صاروخ، شعرها دارش نعام، بقها خاتم سليمان. يلا ارقص يا ليالي واتمختر يا ليالي واتدلع يا ليالي، ده انت مقامك عالي. لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو. اه يا ليل جامد قوي. انا ليالي والحب حالي فورتيكا. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.